عمرك ما تبي تخون بي انت جنت وتقول والله ما خنت شو سوي بيك الله بعد شو سوي بيك الله بعد ضليت مكسور القلب وعيونك انتي هالدروب لك عيني لا تحلف كذب شو سوي بيك الله بعد شو سوي بيك الله بعد طبعك ما تبت تخون بي انت جلت وتقول والله ما خنت شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد ضليت مكسور القلب وعيونك انتي هالدرب لك عيني لا تحلف كذب شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد شوف نفسك حسين شلون قدامي بجيت كذبك اللي عم عليك وما حد بحالك بقيت شوف نفسك حسين شلون قدامي بجيت كذبك اللي عم عليك وما حد بحالك بقيت طبعك ما تلت تخون بي انت تلت تقول والله ما خلت شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد جاني لك عندي قدر كنت انا اسميك العمر هسه نزلت جوا الصفر شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد كذب علي وكذبت لعبت بحوال العبت بتشوفني وين وصلت شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد اسميك العمر هسه انزلت جوا الصفر شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد كذب علي وكذبت ولعبت بحوالي لعبت ما تشوفني وين وصلت شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد انت صدق مو حبيبي انت واحد ما اعرفه جوز اقول لك منو انت احنا دعنا تلاقى صدفه انت لا لا مو حبيبي انت واحد ما اعرفه جوز اقول لك منو انت احنا دعنا تلاقى صدفه خلاص انطيتك هواية فرص انتهى حبك مو ناقص شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك وصلوا لك الخبر وموتتني من القهر يلقلبك أحسن من السهر شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد طيتك هواية فرص انتهى حبك مو نقص شي سوي بيك الله بعد شي سوي بيك الله بعد ما وصل علي نتلاقى صدق.